وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين من كل لله صلوا على النبي. يا نساء فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقولن في بيوتكن ولا تبرجن خبيرا. صدق الله.